والآن مع آفة النعم. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه الحلقة تحدث عن رذيلة وآفة خطيرة يقع فيها البعض منا رجالا ونساء، وهي اللعنة والعياذ بالله رب العالمين. لفظ اللعن واللعنة على ألسنة البعض. اللعن نحن منهيون عنه لفظا، سواء هذا الكلام اللعن للإنسان أو لحيوان أو لجماد، كل هذا مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن ليس بلعان، وفي حديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. يعني عائشة أم المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سمع أبا بكر وهو يلعن بعض رقيقه فالتفت إليه، يا أبا بكر، قائلا له يعني، يا أبا بكر، أصدقين ولعانين؟ كلا ورب الكعبة، مرتين أو ثلاثة. فأعتق أبو بكر يومئذ رقيقه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أعود. والنبي كان يقول صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. يعني قضية لعن الله فلان والعياذ بالله، لأن اللعنة والعياذ بالله هي الطرد من رحمة الله. يعني لعن إبليس أي طرد من رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، الآية. إذا المسلم منهي أن يلعن إنسانا، وحتى منهيون أيضا كمسلمين عن لعن الحيوان. قال أنس كان رجل يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، فلعن الرجل بعيره، فقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون. سبحان الله، يعني اللعن هذا وهو الطرد والإبعاد من الله عز وجل لا يجوز إلا على من اتصف بهذه الصفة. وهذه الصفة هي الصفات الثلاث، إما كافر أو ظالم أو فاسق. يعني الكفر تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، بالتعميم بالتعميم، لأنك لا تدري. ولكن عندما تلعن كافرا يجب أن يكون لك الكفر، مثلا كفر كفر بواح، كفر ظاهر، كفر واضح. يعني اللعنة تقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على المبتدعين، لعنة الله على الفسقة أو الفاسقين. لكن يعني لا داعي لأن يعني إياك أو أحذرك من أن تلعن إنسانا بعينه. لماذا؟ لأن اللعنة إذا كما يقول أهل العلم إذا لعن إنسان إنسانا أو شخصا أو حيوانا أو أي شيء صعدت اللعنة إلى السماء فغلقت في وجهها أبواب السماء، ثم تعود، فإن وجدت الذي لعن أهلا للعنة نزلت عليه، وإلا عادت إلى صاحبها والعياذ بالله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما لعن أقوام المعينين لأنه بما أراه ربه، كان اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة الذين كانوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء أن من بان لنا موته، يعني إنسان مات على الكفر، جاز لعنه جاز ذمه إن لم يكن فيه أذى على مسلم. يعني سأل أبو بكر رضي الله عنه مرة عن قبر مر به وهو يريد الطائف، فقيل هذا قبر رجل كان عاتيا على الله ورسوله وهو سعيد بن العاص، فغضب ابنه عمرو، يعني عمرو بن سعيد بن العاص، فقال يا رسول الله هذا قبر رجل كان أطعم للطعام وأضرب للهام من أبي قحافة، يعني من والد أبي بكر رضي الله عنه. فقال أبو بكر يكلمني هذا يا رسول الله بمثل هذا الكلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام اكفف عن أبي بكر. فانصرف ثم أقبل على أبي بكر فقال يا أبا بكر إذا ذكرتم الكفار فعمموا، فإنكم إذا خصصتم أو خصصتم غضب الأبناء للآباء فكف الناس عن ذلك. يعني إذا مسألة اللعن هذه يجب أن يراعيها الإنسان حتى وإن كان الذي لعن كافر، لأن هذا الرجل الذي غضب صحابي عمرو بن سعيد بن العاص أبوه مات كافرا، لكن سعيد ابنه لكن عمرو ابنه صحابي جليل، فعندما يستثار في أبيه الذي مات فك كان صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الكفار او الذين ماتوا، لان ذلكم يؤذي الحي ولا يبلغ الميت، يعني يطلع عليكم عكرمة. لما جاء عكرمة مسلما مع خالد بن الوليد كلاهما في السنة 11 من البعثة قبل انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الاعلى بسنتين، قال يطلع عليكم عكرمة من هذا الشعب او من هذا المكان او من هذه الناحية، فلا تسبوا اباه، يعني لا تقولوا لعن الله ابا جهل او كذا، ابو جهل كان كذا وكذا، لا تسبوا اباه فان هذا لا يبلغ الميت وانما يؤذي الحي، فلا داعي. يعني حتى ان نعيمان كان دائما يؤتى به شاربا الخمر وحد مرات في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تكن عونا للشيطان على اخيك. اذا يجب الانسان ان يحاذر، والانسان لا يرمي رجل كما روي في الحديث رجل لا يرمي رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك، وما شهد رجل على رجل بالكفر الا باء به احدهما ان كان كافرا فهو كما قال، وان لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره اياه، والعياذ بالله رب العالمين. ولا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، خلاص يعني المسألة قد انتهت. يعني الانسان هذا الذي مات وتوفي ووري الثرى، امسك لسانك عنه، ما الذي تستفيده ان تخوض في اعراض لا تسبوا الاموات فتؤذوا به الاحياء. هذا وحشي قتل حمزة رضي الله عنه الذي اعتقدته هند، لو قتل حمزة فقتل حمزة في احد، لما اسلم وتاب خلاص الاسلام يجب ما قبله. وحشي هذا هو الذي قتل مسيلمة الكذاب، يعني اذا تاب عن الكفر وتاب عن القتل، ولا يجب ابدا ان يلعن عندما نسمع قصته انه هو الذي قتل حمزة، كيف تخوض في هذا الرجل الذي انتهت حياته بالايمان والاسلام. فالمؤمن ليس بلعان، ولا ينبغي ان يطلق لسانه، لان الانسان اذا تعود حتى على لعن يعني الفاسقين ولعن الظالمين ولعن الكفار، ربما يتعود لسانه على ان يلعن غيرهم. فلا داعي ابدا لان يكون المسلم لعانا ولا طعانا ولا خواضا. يعني كان ابن عون رحمه الله كان عنده بعض من المريدين له، وكان يعني رجل من كبار اهل العلم والتقوى المشهود له بالورع، فذكروا عنده بلال بن ابي بردة فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه، وابن عون ساكت، فقال ابن عون انما نذكره لما ارتكب منك، يعني هو كان يؤذي ابن عون رضي الله عنه بلال هذا، قال انما هما كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم القيامة، لا اله الا الله ولعن الله فلانا، فلأن يخرج من صحيفتي لا اله الا الله احب الي من ان يخرج منها لعن الله فلان، يعني ما الذي استفيده؟ وان ابغض الناس كما قال ابن عمر ان ابغض الناس الى الله كل طعان اللعان. ايضا بعض الناس عندما يصاب او يؤذى من انسان يستبدل اللعن بالدعاء عليه، فيدعو عليه بالشر ويقول اللهم اصبه بالامراض بالاوجاع لا تسلمه، هذا يعني غير مستحب، هذا مذموم. يعني المظلوم يدعو على الظالم حتى يكافئه، ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم القيامة، يعني يظل يدعو، فالله عز وجل يعوضك يا من ظلمت فيما يعني ظلمت فيه، فظل هذا الظالم له عندك فضلة انك تدعو عليه اكثر من الاخر، يعني انتهى الامر. لان اريد ان اقول يعني قال لنا بعض اهل العلم لا تدعو على الظالم، مع ان يعني يجوز ان يدعو انسان على ظالم ظلمة، لان دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، لكن يعني لا تدعو على الظالم فان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه، يعني الذي يظلمك هذا ظلمه اسرع اليه هو ضررا من دعائك عليه، وانت تريد ان تقتص منه، اتركه لله عز وجل يقتص منه وياخذ لك حقك ويعوضك يوم القيامة، وتأتي يوم القيامة يا من ظلمت، ويدخل هؤلاء الذين صبروا على الظلم في الدنيا الجنة بدون حساب، يذهبون من الارض المحشر من قبور فورا الى باب الجنة، ويحجزهم هناك رضوان خازن الجنة، كيف تدخلون الجنة وانتم لم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان ولم تنتظروا الحساب، فيقولون يا رضوان او ما قرأت القرآن، يقول وما يقول لهم وما في القرآن، يقول ان إنما يقولون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقولون له كيف كان صبركم؟ يقولون نحن كنا إذا جهد إلينا حلنا، وإذا أسيء إلينا غفرنا، وإذا ابتلينا صبرنا، وإذا أعطينا شكرنا. فيقول ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء هم أهل الصبر، هؤلاء الذين يصبرون على أذى الناس، ويصبرون على ظلم الناس، ويصبرون على ظلم حتى بالذات الظلم الأشد مرارة هو ظلم ذوي القرابة. وظلم ذوي القرابة يعني وظلم ذوي القربة أشد مضالة على النفس من وقع الحساب المهندي. وما ساءني إلا الذين عرفتهم، جزى الله عني كل من لست أعرفه. لكن الرحم الكاشح هذا نحن مأمورون بصلته ومأمورون بوصله، لأن هذا يستل السخيمة ويستل الضغينة ويستل الأحقاد من قلوب هؤلاء الذين لا يكنون لنا خيرا. والإنسان يتعود على أن يكون متأسيا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أصل من قطعني، وأن أعطي من حرمني، وأن أعفو عن من ظلمني، حتى بلغ الصحابة رضي الله عنهم هذا المجتمع المثالي ومجتمع القيم والمبادئ، أن الصحابي كان يضع التمرة في فم أخيه يجد حلاوتها في فمه هو، وكان الواحد منهم في المعركة يحب ان يقتل ويستشهد قبل اخيه، يعني كان يؤثر اخاه على نفسه. وهكذا صنع الانصار مع المهاجرين ويؤثرون على انفسهم، ولو كان بهم خصاصة هكذا مدحهم رب العباد سبحانه وتعالى، فتبوأوا خير الدنيا والاخرة. فيا ليتنا نسلك مسلكهم، ويا ليتنا نكف السنتنا عن الخوض باللعن والسب والشتم للناس وللحيوان وللجماد، حتى تتعود ألسنتنا أن تقول الخير وتنطق بالخير. ومن أصبح وأمسى ولسانه رطب بذكر الله، أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة. اللهم اجعل ألسنتنا مكفوفة عن الشر، لهاجة بالذكر ولهاجة بالطاعة. إنك على ما تشاء قدير، أنت ولي ذلك والقادر عليه.